كيفك على الحب لسه بتسألني لسه بتسألني ده انا فين وفين لما بشوفك لما بشوفك عين عليك قلبك خالي حيرتني وانا كان مالي عين عليك قلبك خالي حيرتني وانا كان مالي بسهر وادوب واحد ليالي يبقى اللي بينا ما كانش حب باين عليك قلبك قاسي وعمر قلبك في يوم ما حبيبي تقول فاكرني ومش ناسي ده انت قلبك عايز له حيرني ورحت قلت يا نار ايدي يا نار ايدي عيني عليك قلبك خالي حيرتني وانا كان مالي عيني عليك قلبك خالي حيرتني وانا كان مالي بسهر وادوب واحد ليالي يبقى اللي بينا ما كانش حق